بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الذي عقده لأمثلة ما خلفت فيه قواعد العبادات والمعاملات والولايات رحمة للعباد ونظرا لجلب مصالحهم ودرء مفاسدهم، قال: ومنها تجويز الكفر القولي والفعل بالإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان، ولا يتصور الإكراه على كفر الجنان ولا على شيء من اكتسابه إلا الإرادة. طيب، معنى هذا الكلام، يقول: مما دخل تحت القاعدة السابقة تجويز الكفر القولي والفعلي بالإكراه. القولي مثل سب الدين كسب الله، سب رسوله عياذا بالله، وأي كلمة فيها مدح للكفر والشرك والوثنية واليهودية والنصرانية وتصحيح عقائدهم وذم عقائد المسلمين وما أشبه ذلك. فالكفر بالفعل كالسجود للصنم، كالسجود للصنم والذبح لغير الله وما أشبه ذلك. قال: مع طمأنينة القلب، لأن الله تعالى يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة والله لا يهدي القوم الكافرين. فيكون القلب مطمئنا بالإيمان لكنه أكره، يعني لا أحد يستطيع أن يسيطر على قلبك ويتحكم بقلبك إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يتصور الإكراه على كفر الجنان، يعني لا يمكن أن يتصور أن يكون إكراه على كفر الجنان. يجبرك أحد على أن تبغض الله وعلى أن تحب الشيطان وتحب ما تكون محبته كفرا وتبغض ما تكون محبته إيمانا، لا يتصور أحد هذا. تجحد بقلبك البعث والنشور والجنة والنار والحساب وما أشبه ذلك، لا يتصور أحد أن يكون هناك إكراه على ما في القلب. الإكراه على القول، على العمل البدني، الأشياء الظاهرة. ولهذا قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني أنه صدر منه القول والفعل عن غير اعتقاد قلب وطمأنينة قلب ورضا من قلبه. قال: ولا على شيء من اكتسابه، يعني لا يتصور الإكراه على شيء من اكتسابات القلب مثل محبة وبغض ونحو ذلك، هذا يكون أعمال قلبية. قال: إلا الإرادة، كونك تكلمت بإرادتك بكلمة الكفر لكن قلبه غير مطمئن، عملت بإرادتك، نعم تحت وطأة الإكراه، ولولا الإكراه ما عملت، ولولا الإكراه ما عملت. طيب، قال: ومنها جواز الغضب الغصب والنهب والسرقة بسبب الإكراه والاضطرار. أكره على أن تغصب مال الغير، أكره على أن تنهب مال الغير، أكره على أن تسرق مال الغير، اضطررت إلى أخذ مال الغير، كل هذا في حال الضرورة والإكراه. يقول لك: إن لم تفعل قتلناك، تفعل، لأن هذا يتعلق بأموال الناس، لكن بشرط أن تضمن، ترد لهم بالمثل، لأن الإكراه لا يحل ما حرم الله، لا يحل أموال الناس، لا الإكراه ولا الاضطرار. أقول: أنا مضطر. طيب، أنت مضطر، دفعت ضرورتك بأن أكلت مال غيرك، شربت طعام شراب غيرك، لكن تضمن، لكن تضمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. لا إثم بينك وبين الله لأنك مكره، لأنك مضطر، رحمك الله، لكن لا بد أن تضمن للناس أموالهم. ما تقول: يضمنها الذي أكرهني، أنت المباشر للفعل. وقد مر بنا أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من؟ على المباشر إلا أن يكون المباشر ممن لا يمكن تضمينه كالأسد. يعني لو أنك أمت إنسانا وقتله آخر، القصاص يقع على من؟ على القاتل. طبعا هذا لا ينجو ويسلم، يعاقب لكن بدون القتل. حتى أن بعض العلماء قالوا الذي حدثه حتى جاء هذا وقتله يحدث حتى الموت. فالإذن على المباشر لأنه الذي باشر القتل، هو الذي باشر القتل. أنت أعطيت غيرك سلاحا قل لو أقتل فلانا، قام قتله، عليه هو القصاص. أنت نعم تتحمل، أعنته على إثم العدوان وسهلت له، لك نصيبك من العقوبة التي يراها الحاكم الشرعي، لكن القصاص على المباشر. فإذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا أن يكون المباشر ممن لا يمكن تضمينه كالأسد. أمسكت إنسانا إلى أن جاء الأسد وأكله، من نضمن؟ نقول القصاص على الأسد. نضمن هذا الذي أمسكه، لأن الأسد لا يمكن تضمينه، لأن الأسد لا يمكن تضمينه. أمسك إنسانا إلى أن جاءت وقربه من حية لدغته إلى أن مات، نقول نضمن الحية، نضمن هذا الذي أمسكه، لأن الحية لا يمكن تضمينها. قال ومنها جواز قذف الرجل امرأته إذا رآها تزني، ووجوبه إذا ألحق به ولد وهو يعلم أنه ليس منه. يقول جواز قذف الرجل امرأته إذا رآها تزني. الآن رجل رأى امرأته تزني، هل يجب عليك أن تلاعن ترميها بالزنا، تقول هذه امرأة زانية، ثم بعد ذلك يكون اللعان؟ ليس واجبا عليك، لأنه يمكنك إيش؟ أن تطلق، طلقها واشتر عليها، طلقها، لا تبقيها معك. امرأة فاجرة كيف ترضى مثل هذه المرأة الفاجرة وتخونك، ربما نشد إليك ما نشد من الولد وما أشبه ذلك، هذه ضيافة. لكن طلقها، طلقها. طيب لو أراد أن يلاعن، له أن يلاعن، يجوز، يجوز له أن يلاعن إذا قذفها فأنكرت. أما لو قذفها وأقرت فهل هناك حاجة للعان؟ لا حاجة للعان. قال إن امرأته زنت، قيل لها الرجل يقول كذا وكذا، قال الصدق، لا نحتاج إلى لعان. اللعان نحتاج إليه متى؟ انصدوا أصلاً فرغوا. اللعان نحتاج إليه إذا أنكرت، فحينئذ نقول له يلاعن. إن أبى أن يلاعن فحينئذ نقول له إما أن تلاعن، وإما أن نقيم عليك حد القذف، وإما أن نقيم عليك حد القذف. بعد أن قلنا لها أنت الآن لاعني، إن أبت عند كثير من أهل العلم نقيم عليه الحد، وبعضهم يقول تحبس حتى تقر أو تلاعن، تحبس حتى تقر أو تلاعن، ومنهم من يقول لا، بمجرد أنها امتنعت من اللعان يقام عليها الحد، لأن الله تعالى يقول ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فعلى كل حال يجوز له أن يقذف امرأته إذا رآها تزني، إذا كان ظالما معتديا لا يجوز له ذلك، حرام عليه، يدنس عرضه وعرض أولاده وشرفه وشرف أولاده شرف الناس، يتهم وزورا وبهتان. قال ووجوبه، يعني هنا الآن يجوز أن يقذفها إذا رآها تزني. ومتى يجب عليه ذلك؟ يعني يجوز معناه أنه إن قذف فذاك، وإن ترك فلا شيء عليه ويطلق. قال ويجب، يعني القذف. قال ووجوبه إذا ألحق به ولد وهو يعلم أنه ليس منه. الآن رجل غاب عن امرأته، سافر وهي حائض، ثم اتصل عليها بعد شهر قالت جاءتها الدورة المرة الثانية، اتصل عليها بعد شهر قالت جاءت لها الدورة المرة الثالثة أو بعد أكثر أو أقل. طيب ثم بعد ذلك ظهر بها حمل، بعد هذه الثلاث الأشهر ظهر بها حمل، وهو غاب سنتين، لما جاء اللوي حامل. طيب الآن هذا الولد سينسب إليه، سينسب هذا الولد إليه وهو يعلم أنه ليس منه، سيترتب على هذا ميراث، ترتب على هذا محرمية، ترتب على هذا نسب، الحاق نسبه بنسب هذا، يجب عليه اللعن لينفي هذا الولد. ما يمكن أن ينفيه بدون لعن، لا يمكنه أن ينفيه بدون لعن. لو قال امرأته حملت، لنفرض أنه في البلد ليس غائبا، هو في البلد من أول ما جاء من السفر ولم يقرب امرأته، مريض تعطل، حصل له مرض عطله، ما قرب امرأته سنة كاملة، في نهاية السنة إلا ولده. الناس ما يعلمون ماذا بين الرجل وبين امرأته إلا هي 9 شهور لو قالت ولادة. طيب ولادة من أين؟ من أين؟ وهو لم يقربها، حينئذ يجب عليه أن يلعن. هي ستقول منك، الناس سيقولون ظاهر الأمر، هذه ذات فراش، هذا زوج، وهو امرأته، هذا ولده، ما أحد سيقول ليس بولده. لكن هو إذا كان يعلم أنه ليس منه فيجب عليه أن يلاعن لينفي نسب هذا الولد. طيب الولد يلحق بعد ذلك بمن؟ بأمه، فلان ابن فلانة بنت فلان ابن فلان ابن فلان، أسرتها من أي قبيلة؟ ينسب إلى أمه ثم إلى جده أبو أمه فصاعدا. قال ومنها جواز شرب الخمر وأكل النجاسات بالإكراه والاضطرار. إذا أكره على شرب الخمر، اشرب خمرا وإلا قتلناك، يشرب، يأكل البراز وإلا قتلوه، يشرب من البيرة وإلا قتلوه، يشرب ويثموا عليه. قال والاضطرار، اضطر إلى أكل كلب ميت، اضطر إلى أكل العذرة والبراز والأذى إلا ما اضطرتم إليه، اضطر إلى شرب الخمر. قالوا فيه تفصيل، الاضطرار إلى شرب الخمر فيه تفصيل. ما هو؟ نعم، الاضطرار لشرب الخمر متى يجوز ومتى لا يجوز، متى ينفع ومتى لا ينفع. نعم، الإكراه واضح، أكرهه اشرب خمر وإلا قتلناك اشرب، لكن هو مضطر لشرب الخمر. متى يضطر الإنسان لشرب الخمر؟ لا، ما عليه من هذا، هذا يعني ما يتداوب مثل هذا، وما أنزل الله من داء إلا وله دواء. لكن الآن عطش، يكاد أن يموت من العطش. طيب إذا متى؟ شاكر؟ نعم، كيف؟ أيوه؟ هل بقي شيء آخر؟ لو ثبت مثل هذا لا بأس، يدخل فيها. لو ثبت مثل هذا، نعم يا وليد، ما عليهم الإكراه شيء آخر، كلام على الاضطرار، متى ينفعه شرب الخمر ومتى لا ينفعه في حال اضطراره. وشو قلاب الأبد يعني ما حصل ولا حاجة، يعمل له يعني قرص. طيب هم يقولون العطشان إذا اضطر لشرب الخمر لا ينفعه شرب الخمر لأنه يزيده عطشا، لكن إذا غص بلقمة اختنق اشترب، حينئذ هناك لقمة تعثرت في حلقه يحتاج أن ينزلها، سينزلها بالخمر. سائل، فلو قال قائل إيش يدي الخمر إلى البيت، ما حصل ماء ولا عصير ولا شيء، ما حصل الخمر، يمكن تصور مثل هذا. كيف تصور مثل هذا؟ هو في دولة أوروبية ولا دولة من دول الكفر، بل في بعض دول الإسلام، دخل مطعم، الطاولة الذي هو فيه الذي عنده كمل الماء، الذي شرب الماء، طاولة بجانبه ناس معهم خمر. حصل أن غص بلقمة ما يساعده الوقت إلى أن يطلب ماء أو يذهب إلى المكان الماء، يأخذ من الطاولة الذي بجانبه يشرب. أو في الطائرة، الطائرات ربما ما في إلا يعني نوع من الطائرة الذي ما يقدم مشروبات للركاب، ربما يعني السعودية واليمن وبعض الدول في الرحلات الداخلية أو العادية، وإلا كثير منها على ما يعني يذكر. أما الطائرات الرحلات الغربية وغيرها فحدثوا لحظة، لكن بقية الدول فيما يعني يذكر أنها تقدم للركاب خمور. أنت الآن في الطائرة كرسي هنا، والذي بكرسي الذي بجانبك تماما قدم له الطعام، قدم له الطعام، أنت معك ماء وهو معه خمر، أنت شربت الماء، حصل أن لقمة تعثرت في حلقة تكاد أن تموت، أخذت الخمر وشربت. فحينئذ يجوز له في حال الاضطرار، يجوز له في حال الاضطرار في مثل هذا. أما الإكراه الأمر واضح. قال: ومنها جواز شرب الخمور وأكل النجاسات بالإكراه والاضطرار، ومنها تولية القضاء للخائن إذا تعين ولم يوجد سواه. قاضي لكن فاسد، فاجر، سارق، مرتشي، ما وجدنا آخر. طيب هذا عنده علم ومعرفة بالقضاء وفصل الخصومات والنزاع، عنده معرفة بالشرع، لكن فاسق، يتصور هذا أم لا؟ يتصور عنده علم بالقضاء ومعرفة، ولكن عنده خائن الأمانة، يأخذ الأموال، مرتشي، يظلم. لكن لو تركنا هذا ضاع القضاء، فلا أن نحصل القضاء مع وجود هذا خير من أن يذهب القضاء كله. فيجوز أن نوليه حاكم أو شخص في ولاية معينة أو منصب معين لا يوجد إلا مثل هذا. فحينئذ خير من أن يضيع هذا الأمر نوليه، ولو حتى الولاية العامة رئاسة الدولة، طالما أن الحد الأدنى من شروط الصحة موجود، شروط الصحة موجودة، لكن لا يوجد شروط الكمال. مسلم لكن مسلم فاسق فاجر، لا بأس يولى. طيب نقف عندها.